الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبين سبحانه وتعالى أنه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه من إقامة الصلاة وتلاوة القرآن ونشر العلم وغير ذلك. منع المساجد الله يذكر فيها اسمه حسا ومعنى، حسا بالإغلاق والإحراق والهدم بالإغلاق والهدم، ومعنويا بالمنع، بمنع دخولها. ويشمل هذا أصحاب الفيل الذين أرادوا هدم بيت المسجد الحرام، ويشمل هذا قريش الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة يوم الحديبية، ويشمل ذلك النصارى الذين منعوا بيت المقدس أن يذكر في اسمه، هو شامل لكل من اتصف بهذا الوصف. أما منعها لسبب من الأسباب، لسبب مؤقت، فهذا لا يدخل في ذلك، لأن المنع من ذلك إنما هو لمصلحة راجحة. كان منع من دخولها لعمارة فيها، أو لما يحصل فيها من ضرر لمن دخلها، أو لمن اجتمع بها، أو ما حصل مثل ما حصل في الأيام الماضية من المنع من دخولها لأسباب صحية وأسباب يقتضي ذلك. ثم بعد ذلك فتحت على مصراعيها لمن أراد ذكر الله تعالى وإقام الصلاة